بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنفال، الجزء العاشر، الصحيفة 82 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله: فالإضافة للرسول لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله، ليست ملكا لأحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. يقول شيخ الإسلام: يدل على أنه ليس بمالك للأموال، وإنما هو منفذ لأمر الله عز وجل فيها. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الأرزاق كلها بيد الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فلا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. فالأرزاق بيد الله تعالى، والغنائم قسمتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يتحدث شيخ الإسلام عن تفسير فأن لله خمسه وللرسول، قال في الإضافة للرسول لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله، ليست ملكا لأحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسمها حيث أمره الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي فيضع كل شيء محله، وإذا اجتهد فإن الوحي يتابعه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، أي اليوم الذي فرقت فيه بين الحق والباطل، وهو يوم بدر. إذن في هذا اليوم حصل الفرقان بين الحق والباطل، ولذا هذه المعركة تسمى بيوم الفرقان. ثالثا، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. وقد أريد من هذا الظرف وما أضيف إليه تذكيرهم بحالة حرجة كان المسلمون فيها. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان عليه دائما إذا مر به موقف صعب أن يستذكر المواقف الأصعب، وأن يستذكر لطف الله تعالى به. والإنسان لما يمر عليه موقف صعب ويستذكر موقف أصعب يهون عليه الموقف الذي هو فيه. ثم على الإنسان أن لا ينسى ألطاف الله تعالى ورحمات الله تعالى به. يقول ابن عاشور: وقد أريد من هذا الظرف ما أضيف إليه تذكيرهم بحالة حرجة كان المسلمون فيها، وتنبيههم للطف عظيم حفهم من الله تعالى، وهي حالة موقع جيش المسلمين من جيش المشركين، وكيف التقى الجيشان في مكان واحد عن غير ميعاد، ووجد المسلمون أنفسهم أمام عدو قوي العدد والعدة والمكان من حسن الموقع. ولولا هذا المقصد من وصف هذه الهيئة لما كان من داع لهذا الإطناب، إذ ليس من أغراض القرآن وصف المنازل إذا لم تكن فيها عبرة. إذا ذكر هذه المنازل في المعركة لبيان عظيم منة الله تعالى على عباده المؤمنين. فالإنسان عليه دائما أن يطالع النعم، ولا ينسى نعمة قديمة أبدا. ولذلك نحن نشكر الله على النعم التي أنعم الله بها علينا وعلى النعم التي أنعم الله بها على آبائنا. وسيصل بنا المقام حتى نصل إلى سورة الحاقة وغيرها، سيمر معنا كيف أن إنعام الله تعالى على الآباء إنعام على الأبناء. رابعا، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، أي لو تواعدتم مع قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم، أو لو تواعدتم لم يتفق اجتماعكم مثلما اتفق بتيسير الله ولطفه. فالإنسان دائما يستذكر نعم الله وإضافة الله، وعلى الإنسان أن يستحضر التوكل على الله، وعليه أن يعزم على ما يتوكل على الله به وأن يمضي. والإلطاف من عند الله، ليهلك من هلك عن بينة، أي يموت من مات ببدر عن إعذار وإقامة الحج عليه، ويعيش من عاش بعد البيان له. خامسا، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. وكان الله قد أرى رسوله والمشركين في الرؤيا عددا قليلا، فبشر بذلك أصحابه فاطمأنت قلوبهم وتثبتت أفئدتهم. ولو أراكهم الله إياهم كثيرا فأخبرت بذلك أصحابك لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، فمنكم من يرى الإقدام على قتالهم ومنكم من لا يرى ذلك، فوقع من الاختلاف والتنازع ما يوجب الفشل. إذن الرؤيا التي يراها الإنسان كثير منها مبشرات ومحفزات على العمل، وعلى الإنسان أن يتفاءل بالخير دائما. سادسا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول السعدي: فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. إذن الصبر، الإنسان يصبر على كل شيء ويثبت، ولذلك الثبات على الاعتقاد الصحيح والثبات على كلمة الحق هو نصر كبير. وأيضا الإكثار من ذكر الله، الإنسان عليه أن يكثر من ذكر الله تعالى دواما، فهذا مما يقوي القلب. سابعا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. عن قتادة في هذه الآية: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون، عند الضرب بالسيف. تأمل أنك في أشد الأمور أنت مطالب بذكر الله، فعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله تعالى، فإنه سبب للثبات وأنه سبب للنصر، وأن المرأة لا يستغني عن ذكر الله سبحانه وتعالى. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، الجمعان جمع المؤمنين وجمع الكافرين، بالعدوة الدنيا بجانب الوادي الأقرب إلى المدينة، بالعدوة القصوى بجانب الوادي الأبعد، والركب عير قريش التي فيها تجارتهم، أسفل منكم قريبا من ساحل البحر الأحمر. العمل بالآيات: أولا، تصدق اليوم على قريب أو يتيم أو مسكين أو ابن سبيل. هذه النصيحة أخذت في هذا الصفحة من قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن خص هؤلاء أصحاب الفقر والمسكنة والقرابة حتى يعود الإنسان نفسه على الإنفاق في سبيل الله تعالى. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكثر من الصدقة حتى ولو كان المتصدق به قليلا، فإن القليل خير من لا شيء. ثانيا، استخرج 3 فوائد من غزوة بدر بعد التأمل في أحداثها. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. إذن هذه السورة العظيمة تذكر على الأمور التي قد حصلت في القتال، وهذه المعركة وغيرها من المعارك حينما نقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتخطيط النبي صلى الله عليه وسلم وثبات الصحابة يأخذ الإنسان الدروس الكثيرة والجليلة. ثالثا، أرسل رسالة تبين فيها أن من محبة الله لذكره أنه أمر به في أشد حالات انشغال الإنسان. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فربنا جل جلاله يحب ذكره فأمر بذكره، والإنسان يسعى لأداء محاب الله ويبتعد غاية البعد عما لا يحبه الله. التوجيهات: أولا، إذا رأيت رؤيا فلا تفسرها إلا عند من يجيد تعبير الرؤى، وغلب جانب التفاؤل دائما. إذن الرؤيا وعلم الرؤى علم شريف جليل ينبغي أن يعتنى به وأن لا يهمله الإنسان، وأنت تجد غالب الناس يهملون تعلم هذا العلم الشريف. والإنسان يرى في منامه الكثير، فعليه أن ينتفع من المبشرات ومن التحذيرات ومن المصبرات، وعلى الإنسان أن يحمد ربه فيما يراه من الخير، وعليه أن يتفاءل. وإذا احتاج إلى تأويل الرؤى فعليه أن يسأل العالم الناصح. ثانيا، إذا أراد الله أمرا هيئ له أسبابه، فربنا جل جلاله بيده ملك السماوات والأرض، وربنا يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فربنا يدبر لنا ويمهد لنا، فنحمد الله سبحانه وتعالى على تدبيره. ثالثا، ذكر الله يقوي المجاهدين حال مقارعتهم لأعدائهم بالسيوف، فلا يقويك على تيسير حاجاتك وحل مشكلاتك إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يقويك على هذا الأمر إلا ربنا جل جلاله والتوكل عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فالإنسان حينما يذكر ربه يتقوى ويتوكل على الله ويستذكر عظمته ونصره لأوليائه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.